السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدينا بنتطرق إلى كل تلك النقاط في حياتنا لعلنا أن نجد شيء كويس مفيد نافع يصلح لنا من هذه النقاط. أنا بتطرق إلى تلك النقاط التي في حياتنا اللي هي نقول عليها ربع قرن من الزمان دراسة وعلاقات اجتماعية عائلية وتمشيات وتسوق. وعبادة دينية ودراسة أساسية ودراسة متوسطة ودراسة عالية وفكر تغير وتبدل من فكر الصغيرين لفكر الكبار ومن فكر الأيام الماضية لفكر الأيام الحديثة المتواجدة الآن ومن مقتنيات اقتنيناها على مدى هذه السنين وأكل أكلناه وشرب شربناه وتبدلت الأوضاع والأحوال والظروف وأصبح هناك نوع من التشبع من كل هذه الأشياء فأصبح هناك اختلاف في وجهات النظر واختلاف في الاحتياجات واختلاف في المتطلبات واختلاف في الحياة. ولكن الإمكانيات هي ما تغيرتش للأسف الشديد. الشيء اللي كنا نتوقع أنه يكون في يعني سهولة ويسر أصبح فيه صعوبة وتعب للبعض وقد تكون تحققت السهولة واليسر على حساب البعض أيضا. ولكن نقول إنها معادلة من الله سبحانه وتعالى إن الأمور يعني تتوازن. مش عايزين حد يتعب مننا احنا الثلاثة، عايزين نحافظ على المصاب بتاعنا، مش عايزين نحط المزيد من الدشم طالما الطريق سالك، مش عايزين نحط مزيد من الحدائق طالما الدنيا كويسة، مش عايزين نحط المزيد من المحلات او المزيد من المنشآت او المزيد من العمائل او المزيد من الشقق او المزيد من العفش، وإنما نقول ربنا يديم علينا هذا المسار وهذا الفضل وهذا الكرم والأشياء اللي بنحققها وفقا للمعايير والموازين يعني المتواجدة، أن تستمر وأن تضيف وأن لا تختفي بتصرف أخرق أو تصرفات غير مسؤولة أو ما قد يكون هناك من يعني أطماع أو احتياجات. هي كل طبعا متطلبات الاحتياجات أطماع، ولكن الاحتياج اللي بيكافي الإنسان ما يعتبرش طمع، وإنما اللي يزيد عن هذا الشيء يعتبر طمع. ولكن إذا كان هذا هو مستواه فيظل عليه، وإذا استطاع أنه يطور يحسن فده شيء محمود بشيء كويس. السلام عليكم. أنا دلوقتي بحاول بقدر الإمكان أقول الأشياء التي يعني يجب أن نلتزم بها جميعا. إحنا أسرة واحدة وما فيش حد عايز الآخر يتضرر أو نزعل من بعضنا البعض عشان أشياء كانت في السابق لا تهمكم. أنت لما كنت صغيرة كنت بترمي الفلوس يا بنت من الشباك، أمك كانت تلعن فلوس مش عايزة فلوس، كانت عايزة ورق. مش عايزه فلوس، ملعون قبل فلوس قالتها. فربنا يعني صرف هذا الشيء عننا اللي هو الامكانيات الممكن، الامكانيات الماديه اللي اكثر من دلوقتي، وليس فقط من اجل السوق والمصاريف والمشتريات والاجهزه الموبايل والحاجات اللي زي كده والديكور، لا، وانما من اجل اشياء اخرى محتاجينها ومش قادرين عليها والاخرين قدروا عليها. ليه؟ لما كان مفيش حد مسلط عليهم، مفيش حد مسيطر عليهم، مفيش حد ارهقهم، مفيش حد تعبهم. انا مشيت زي ما مشوا الناس كلها، انه بيبدا يتجوز وبعد كده بيبدا يبني او يبدا يعني يفكر في شيء مستقل، سواء شركه او تجاره او الى اخره. ولكن وجدت والله اللي بيشدني بيشدني لتحت، يعني زي ما كده انسان طلع فوق واحد عمال يشد، تعالى انت رايح فين، او هتسيبنا لفين، او تعالى خلينا معاك. فاصبح في ثقل، في ثقل على الواحد، هبط شويه واصبح في معاناه. انتم مش شاعرين بالمعاناه اللي عندك، انت فاكرين والله العمليه كلها بساطه وسهله. لا يا بنت، في ناس مش لاقيه اهو بتلملم من الاكل من الزباله. دول اللي ما عندهمش، احنا احسن منهم؟ لا مش احسن منهم، وانما ده رزق وربنا بيختبرهم، وربنا يعني ممكن ربنا انه يعطيهم، ولكن احنا بنتعلن عليهم وبندي، وممكن ينقلب الحال. وده مش بس عندنا، ده في كل الدول على فكرة. ومش عملية والله انه يعني جنسية مختلف ولا غيره، لا، وكل، ولكن هناك في عزة نفس، وهناك في صبر، وهناك في يعني نوع من انواع الكرامة، تحسبهم اغنياء من التعفف. يعني بيكون والله محتاج ولكن ما بيسألش الناس الحافة. فنكون على ايه وضع ندرك ان ممكن في يعني متغيرات تحدث تضرنا واحنا مش جريانين، وممكن تضرنا على المدى البعيد. كيف على المدى البعيد؟ يعني الخطر الداهم الذي لا تنجو منه، تظل في دوامتك، بتاكل وتشرب زي الحيوان، ما فيش اي شيء اخر ممكن تحققه او ممكن تنجزه. فنسأل الله اللطف والسلامة يا بنتي، وربنا يرحمنا جميعا.